فضربه بالسيف فقتله. السلام عليك. في الدرس السابق قول الشارح صلى الله عليه، الفائدة السادسة في الدرس السابق قول الشارح ماذا قال في صفحة كم؟ 158. نعم. من الفوائد سادسا أن صحة الإسناد تدل على صحة المتن، خلافا لمن قال أنه وإن صح الإسناد خلافا لمن قال من العقلانيين إنه وإن صح الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن. أي صحيح، لكن يشترط أن لا يكون شادا يعني حتى إذا صح، ولعله غلب على يعني الشيخ أنه يريد الحديث الصحيح، صحيح بإسناده وصحيح في متنه، يعني سلم من الشدة من العلة والشذوذ، يكون متصلا عن عدل تام الضبط عن مثله إلى آخر السند مع السلامة من القادح من العلل الخفية والشذوذ. فالشيخ حتما يقصد الحديث الصحيح، يقصد الحديث الصحيح، وليس حتما أنه إذا صح الإسناد يعني، لكن إذا صح الإسناد غالبا أن المتن صحيح، ولعلنا يعني ما نجد مثال بحديث صح إسناده ومتنه غير صحيح، ما نجد مثال حتى وله من ناحية التجويز العقلي يجوز، لكن هل يوجد مثال؟ إذا صح السند هذا دليل على صحة المتن، لكن لا يعني إذا هو ليس حتما، يعني يجوز عقلا أن يصح الإسناد ويكون فيه نكارة، ولهذا ما يكون فيه نكارة، يكون فيه شذوذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، قد يكون فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فيسمى ما رواه الثقة شاذ. أي نعم، والشاذ من قسم الضعيف، يعني يرجح رواية الثقات الأوثق. أما النكارة المنكر فهو رواية الضعيف مخالفا للثقات. أي نعم، فمسألة نعم أحسنت، يعني المسألة فيها تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى توضيح، ولعل الشيخ يعني يريد أن يرد على ما أدري هم وش قال لهم، ليبراليين أو قال لهم علما، يعني أحدهم يعني الحديث بيده صحيح في افتراق هذه الأمة، ويقول مثل هذا الحديث يحتج به، وهو لا يعرف الحديث وليس أهلا للحديث. أي نعم، الله المستعان، ويبجلون ويكتبون بالصحف وإلى آخره. لا ملاحظتك في مكانها، بارك الله فيك. نعود إلى شرح الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، كلاهما في تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة، والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموما. نعم. وقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآيات مما ذكره أهل العلم في تفسيرها، مما يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة، وأن التحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل وكفر به، لأن الحكم لله وحده، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. إذن السلطات الثلاث كلها لله، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. إذا قال الحكم القدري فهذا القضاء، وإذا قال الحكم الشرعي فهذا السلطة التشريعية، وإذا قال الحكم الجزائي فهذا السلطة التنفيذية. فجميع السلطات الثلاث هي لله، بعكس الكفرة يعني أو مفهوم الديمقراطية على مفهوم الكفار، مفهوم الغربيين، ليس لله فيها قول ولا أمر ولا نهي ولا ذكر. وحكم الشعب بالشعب للشعب، والشعب يعبد نفسه، حكم الشعب بالشعب للشعب، والسلطة التشريعية بيد الشعب، والسلطة القضائية بيد الشعب، والسلطة التنفيذية بيد الشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. ها، عرفوا لنا الديمقراطية بغير هذا؟ ليست الديمقراطية إلا هذا ديمقراطيتهم، مع أنه ليس في الإسلام ديمقراطية. الذي في الإسلام هو الشورى، هو الشورى. ومن أهم الفروق بين الشورى والديمقراطية، وقلت هذا كثيرا، أن الشورى مشروعة، مشروعة في الإسلام، وأن الذي يختار أهل الشورى ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة شرعية بكتاب الله وسنة رسوله. والشورى لا ينظرون في يعني نص صريح صحيح، ما صح فيه النص ودلالته صريحة لا ليس من أعمال الشورى، لا ينظرون فيه، إنما ينظرون في مسألة اجتهادية لا نص فيها. وإذا قرر أهل الشورى أجمعوا على أمر فهذا لا يلزم ولي الأمر أن يعمل به، ليس ملزما. ففروق كثيرة جدا. أما الديمقراطية فلو أن البرلمان قرر خلع الرئيس أو خلع الملك خلعوه. أي نعم، في فرق بين الشورى وبين الشورى في الإسلام. أي نعم، ها، فرق بين الشورى وبين الديمقراطية لا شك. ديمقراطية هي وثن وهذا العصر، هي الوثن الذهني أو الوثن الفكري لهذا العصر، الله المستعان. نعم. قال: كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. له الخلق هو الذي خلق، وله الأمر هو فهو الذي يأمر وينهى ويحلل. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا لأن الشرع، الحكم الشرعي والحكم القدري، كل منهما يدخل في القضاء. يعني لكن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، أي شرع أمر ووصى. نعم، فالقضاء يتناول السلطات الثلاث كلها. نعم. قال: ويحلل ويحرم، ليس لغيره شرك في ذلك. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالتحاكم إلى ما أنزل الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي التنفيذي كله لله. نعم. فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد، والتحاكم إلى غيره من أنواع الشرك، والتحاكم إلى غيره من أنواع الشرك، لأن من معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ومدلولها، لأن من معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ومدلولها التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه قد أخل بكلمة التوحيد، فأخل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمدلول الشهادتين أن تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. ليس المراد التحاكم في المنازعات فقط، بل التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهية أيضا. فلا بد أن في الخلاف كله،

والزعم هو أكذب الحديث، وهذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان. والدليل على كذبهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ولو كان إيمانهم صادقا لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله مجرد الإرادة يتنافى مع الإيمان. فكيف إذا فعل، كيف إذا تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان من نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن، فكيف بمن نفذ هذا وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلها أو في بعضها؟ في أموره كلها أو في بعضها. يبقى مسألة يعني لو أن صاحب حق أخذ حقه بمثل هذه القوانين فهل عليه من بأس؟ هو صاحب حق، وهذه القوانين الوضعية فيها ما يقضي له بحقه، فهو يريد أن يستحصل حقه في دينهم كما ذكر الله عز وجل عن يوسف: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني لو كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك لحاكمهم بما يدين به الملك، لكن هو لم يأخذ أخاه يعني بدين الملك، وإنما حكمهم هم بشريعة النبوة، بشريعة يعقوب، فقالوا جزاؤه من وجد في رحمة هو جزاؤه، فحكموا على أنفسهم. فيعني من ما يستفاد أن صاحب الحق إذا كان يحصل على حقه مثلا يعني بالرد إلى هيئة تعطيه حقه فهو حكم الشريعة. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، فإذا تحقق مثل إحقاق الحق ودفع الظلم فتم شرع الله. أي نعم، ومسألة هذه يعني مزلق فيها. أي نعم، لكن كثير احنا ابتلينا الآن بدساتير وابتلينا بأحكام وابتلينا. حتى سألني قاضي قبل رمضان، ليس رمضان هذا ولكن رمضان الذي قبله، وقال إنه يعني هو قاضي ويحكم بالقانون. فقلت له: إذا حكمت بغير ما أنزل الله فأنت طاغوت. الحقيقة أنه صار وقعة عليه كبير جدا وبكى، فالحمد لله فيه إيمان. فقال: ما المخرج؟ قلت: إذا كانت القضية توافق الشرع، يعني القانون توافق مع الشرع، فاحكم بها بنية أنك حكمت بالشرع، وإذا كانت القضية تخالف الشرع فأحلها إلى غيرك. فسر بهذا، يعني المسألة بلوى عامة. أقصد من هذا أن الذي يأخذ حقه ولا يأخذ حق غيره فلا بأس أن يستعين بكافر، يستعين يعني بما يدين به يعني الناس، وإن كان هذا الدين ليس حقا بل هو باطل. والله أعلم. نعم. قال: وقوله آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك وهو الكتب السابقة، لأن الإيمان بالكتب كلها هو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، يجب الإيمان بها ما سمى الله منها وما لم يسمي. أما الذي يؤمن بكتاب ويكفر بالكتب الأخرى فهذا كافر بالجميع. فاليهود إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فالذي يقول لا نؤمن إلا بالكتاب الذي

والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول لعل بعضكم ألحن من بعض بحجته فأقطع له من حق أخيه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال الصلح لابد أن يكون مبني على صلح. أنت هذا حقك، ولكن التنازل فيه خير ويرغبه القاضي بالأجر وبما عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصلح. سيأتي أيضا، لكن لو جعله يحسن الله عليك رئيس القوم أو كبير القوم دائما يصلح، يعني ما يتحاكمون، يصلح بينهم في بأس. يعني لو قالوا ما نريد حكم نريد الصلح مثلا، فيه بأس هذا؟ أنا مثل ما أذكر لك، إذا كان صلح عن طيبة نفس، أما صلح يعني بالضغط أو يعني بالضغوط، هذا ما هو بصلح. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما زال ملف القضية باقي حتى يحكم الله عز وجل ويتجلى عدله إلى حتى بين البهائم، تنتصف الجلحة التي لا قرون لها من التي لها قرون لأنها نطحتها. ثم إذا يعني استتم أو ظهر عدل الله عز وجل حتى في الحيوانات قال لها كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الصلح لابد أن يكون بمعنى كلمة صلح، أما الصلح يعني بدون إصلاح، الصلح يعني عبارة عن تسوية وتسول الأمور على جروح غائرة فتنتقض في يوم من الأيام. هنا قال فالإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت، فالكفر بالطاغوت ركن الإيمان، فلا يصح أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت، لأن هذا جمع بين نقيضين، والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله إيمان بالله وكفر بالطاغوت، فقولنا لا إله هذا نفي ينفي جميع المعبودات والطواغيت، وقولنا إلا الله هذا إيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بيّن سبحانه وتعالى أن عملهم هذا إنما هو إملاء من الشيطان، فهو الذي سول لهم هذه الإرادة، إرادة التحاكم إلى الطاغوت، هو الذي سول لهم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيثة، يريد أن يبعدهم ويغويهم، وليس ضلالا عاديا بل ضلالا بعيدا عن الحق، يبعدهم غاية البعد، فلا يكفيه أنه يتركهم في مكان قريب، لأنهم إذا كانوا في مكان قريب ربما يرجعون، لكن يبعدهم بعدا لا يرون معه الحق أبدا. هذا الذي يريده الشيطان، فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يريد لهم الشر ولا يريد لهم الخير، ولا يكفيه الانحراف اليسير، ولا يرضى إلا بالانحراف الكلي والبعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من علاماتهم أنهم لا يقبلون النصيحة، لأن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا، ولهذا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول طلب منهم ونصحوا أن يرجعوا إلى الحق لا يقبلون، لأنهم تعمدوا مخالفة الحق، فهم ما تركوا الحق عن جهل ولكنهم تركوه عن تعمد، فلذلك لا يقبلون النصيحة. ولهذا قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون إعراضا كليا. والمنافقون جمع منافق، وهو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لأنه لما رأى قوة الإسلام لم يستطع معارضته، فلجأ إلى حيلة وهي أن يظهر الإيمان من أجل أن يعيش مع المسلمين ويسلم على دمه وماله ويبقى على الكفر في باطن أمره، فهو أظهر الإسلام خداعا ومكرا،

هل هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله؟ قصة أبي شريح يسمى أبا الحكم كان، فقال الحكم هو الله، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن قومه يختصمون إليه، فينصرف الفريقين كلهم راضين لأنه أصلح بينهم. قال هذا حسن، ولكن شوف كلمة هذا حسن، إذا كان المسألة تستجلب الرضا يعني واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لكن المهم لا يخالف شيء كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قيل له حكم الله، يعني مثلا سارق سرق وثبت عليه حكم السرقة وصل إلى الإمام، يعني لم يتعافوا السرقة الحدود بينهم إنما أوصلوها إلى الإمام، وبعد ما صدر حكم شرعي بقطع يده أرادوا أن يفدوها بهذا السالف أو بهذا المعدال، هذا غلط، هذا هو الذي لا يجوز. وإذا تعافوا بينهم الحدود والله يستر على من طلب الستر. نعم، حتى لو كان حد السرقة أو حد، ما دام تعافوها بينهم لم تصل إلى السلطان إلى الإمام إلى الحاكم أو من فوضه الحاكم، أي نعم، فخلاص ممكن. نعم، ورد في الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بمعنى أنها مكان مفضل، فالروضة هي أفضل بقاع المسجد في النافلة، أما في الفريضة فالأفضل الصف الذي خلف الإمام ولو كانت الروضة خلف المسجد. من توضأ في بيته يعني تطهر وأحسن الوضوء وذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره، هذا عام. تحية المسجد من ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات، والله امتحانك شديد أنت، أنا أجيبك لكنك يعني شوف، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتحية المسجد من ذوات الأسباب، إلا إذا كان غروب الشمس ليس عليه إلا 5 دقائق، فالذي يقصد غروب الشمس يدخل المسجد في هذا الوقت لا ينبغي أن يقف حتى تغرب الشمس أو تطلع الشمس، لكن إذا دخل المسجد ولو وقت النهي فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، صلاة الجنازة، قضاء الفائتة، وهكذا. ما دمك عارف أجل اجتسام يعني تتخالف صحح نيك أجل، هل صحح نيك؟ الله يصحح نياتنا، يعيننا وإياكم على تصحيح النية، الله المستعان. نعم يا شيخ، اقرب الله يسلمك، ترى سمعي شوي. اي الصلح ما في ظلم، الله يبارك فيك، الصلح اذا حصل بتراضي بين الطرفين فلا ظلم، التنازل اي لا، الصلح خير، واحضرت الانفس الشح، فإذا كان صلحا فمعنى الصلح أنه كل من الطرفين رضي وليس له بديل إلا هذا الوضع، فهو طبعا الدنيا كلها ما فيها رضا، الرضا الكامل في الجنة. أي نعم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فطبعا ما المسألة، لكن المؤمن يرضى لأنه أو العاقل لأنه لا بديل لهذا إلا ما هو أسوأ. أي نعم، نعم، زوجة ولد أخوك، أي لا، لو مات ولد أخوك يعني مثلا وخرجت من العدة صح أن تتزوجها إذا خلوت من الموانع، خلا كل منكما من الموالع. اي نعم. نعم. صلى ركعتين. نعم. ايه. لا ينوي بها تحية المسجد. اي ركعتين. تدخلنا بمتاعة الاخ. ايه. لا تتداخل النوافل تتداخل في بعضها، مثل إذا دخلت المسجد قبيل الإقامة الفجر فصليت ركعتين تنوي بها تحية المسجد. أي ركعة ما صليت الفجر؟ أي ما في شيء، ما تحية المسجد، تحية المسجد المقصود هي تحية المسجد. أي نعم. لكن الصلاة في المسجد النبوي أفضل هذا أكيد. أي قال بعض الأهل يعني قال بعض يعني من يستنبط إن نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى المسجد للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. أي هذا أي نعم هذا هو يكثر من الصلاة على النبي هذا خير منكرين عليه. أي صلوا عليه. لا صلوا عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ما له حق انه يأمر. لا يا اخي اذا مر عليك ذكر النبي فصلي عليه. اللهم صلي وسلم عليه. والله يصدق يصدق حدسي فيك. إذا ورد ذكره ولم تصلي عليه فأنت بخيل. ما دام تعرف هذا جل. سلام عليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. صلي وسلم عليه. نعم. لا الحكم الشرعي في كل مكان هو حكم هو الحكم الشرعي. اي نعم وما فيه اختلاف الا يعني بحسب ضعف القدره في العلم والعمل. اي نعم. نعم يا شيخ انا بكمل جواب الاخ اسمح لي. انت اذا قلت امين هل يحصل لك 10 صلوات؟ انت تسمع وش انا اقول. سالتك جاوبا هل إذا قلت آمين فقط يحصل لك ثواب 10 صلوات يصلي الله عليك 10؟ لا لا. آمين آمين اللهم استجب دعاء هذا الشخص اللهم استجب صلاته بس فقط. لكن إذا قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليك بها 10 لا تحرم نفسك الثواب. الله أكبر.